بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة صراحة يعني هنزعل فيها ناس كتير أو ناس كتير هتزعل، لأن احنا هنوصف حالة هي موجودة فعلا في المجتمع وللأسف بقى واقع. يعني الحلقة اللي فاتت اتكلمت على مرحلة المراهقة وقلت في مرحلة المراهقة احنا يعني مش هناخد توصيفها بالكتير ولكن هاخد ازاي المفاتيح وأساليب العلاج والتعامل في مرحلة المراهقة مع الشاب أو البنت اللي في المرحلة دي. قلنا بتاع حوالي 11 يعني مفتاح و11 طريقة ان انا ممكن اتعامل معاها مع نفسية المراهق، واتكلمنا ليه المراهق بيبقى عنيف، ليه بيتمرد، ليه كذا، ونبهنا ان غياب القدوه في حياه المراهق بتبقى سبب للانتكاسه الكبرى. وفوجئ بخبرين يعني النهارده وهنتناولهم بطريقه يعني نحاول نكون فيها باساليب علميه بحيث احنا نفهم ليه انتشرت ظاهره البلطجه في المجتمع. هنتعرف على اسبابها ونتعرف على طرق علاجها ان شاء الله. يعني انا في البدايه بقول يعني هو ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي جرى فيك يا مصر؟ يعني ايه اللي جرى في البلد؟ ايه اللي جرى في الامه؟ يعني غياب القيم التربويه وغياب الحلال والحرام والعيب والاصول وبنت حتتي، كان في معاني كده وحاجات، الكلام ده ما بقاش موجود. ليه؟ لا يعني انا يعني النهارده هنحاول ان احنا يعني ننظر في الامر شويه ونشوف ايه الاسباب ونحاول ان احنا نتلافاها ونشوف ايه العلاج وايه الوقايه، لان احنا محتاجين حتى الناس اللي ما وصلتش للمرحله دي ايه الوقايه من ينتشر بلطجي كده 13 سنه 14 سنه ويبقى قاتل. الخبر الاول احنا ما خلصناش من قضيه يعني راجح، وكان في خبر مقتل تلميذ اسمه ايمن حسن محمد 13 سنه بمدرسه علي بن ابي طالب الاعداديه ببورسعيد، قال حد على ايد احد اصحابه في شجار بينهم قام وعركه وقام جاي عم 13 سنه تمام، يبقى المطاويه هي وداخله وكذا. جريمه ثانيه في ميدان فيكتوريا لسه برضه امبارح نفس الكلام، في شبرا بلطجي معرفش اسمه شرف او اشرف لسه خارج من السجن بيقتل ولد اسمه شاب اسمه احمد وحيد امه ما عندهاش غيره. الحكايه ان صاحب المجني عليه الاثنين ماشيين وداخلين يشتروا في الميدان وده واقف على الناصيه والمجني عليه واقف على الناصيه وبيتعدى عليهم بالالفاظ فبيقول له انت بتبص لي كده ليه؟ قال له يا ابني انا ما اعرفكش ابص لك ليه؟ الام ابتدى الكلام والشجار اللفظي وبعد كده اعتدى عليه وقام جاي قتله برضه بسكينه. يعني حاجه يعني هو بيتخانق مع صاحبه والتاني بقى اللي هو احمد ده بيحوش عيني ما بينه، قام جاي مديله ايه؟ قام جاي مديله المطوه مموته. طبعا ده بروايه الشهود اللي كانوا موجودين. بيقول لك ما استحملش بصاته ليه فكان قام وقتله. وراجح التاني ده ما استحملش ان محمود ينزل ستوري مكتوب فيها ضرب البنات مش رجوله فقام وقتله. فالقتل هي وسيله التعامل، يعني انك تطلع السنجه ولا المطوه وتتعامل بيها اللي قدامك هي دي الوسيله اللي هم فاهمينها. ما عندهمش طريقة تانية للحوار ولا للكلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل صراحة في اللي بيحصل ده. تعالوا نفهم ليه بيحصل كده ونناقش من وجهة نظر علم الاجتماع ومن وجهة نظر علم النفس ايه الأسباب وايه العلاج وازاي الوقاية كمان من الأمر ده. في البداية تعالوا ما نشرح يعني ايه كلمة بلطجي. بلطجي يعني بلطجة فرض الرأي بالقوة طبعا والسيطرة على الآخرين، إرهابهم، تنكيل بيهم، تخويفهم. كلمة بلطجي أصلا كلمة مش عربية، هي كلمة تركية أصلها بلطة اللي هي السكينة وجي اللي هي يعني كفتجي بوستجي، الجي ديت اللي هي الحامل صاحب الحاجة ذات نفسه، اللي حامل البلطة ذات نفسه. للأسف أن بعض الشباب بيعتقد أن البلطجة دي هي الأسلوب الأمثل عشان أخد اللي أنا عايزه، لا يركبوني، لا يقولوا لي كذا، لا محدش يعلم عليا، لا أنا أعلم على الكل، وبقى أسلوب، ويعني بقى مش بس مجرد تهديد، لا ده تطور لمرحلة القتل واستخدام السلاح، ومش بس تهديد. تعالوا شوفوا رؤية علماء النفس أو الرؤية النفسية للبلطجة كظاهرة. بيقولوا إن هي انحراف، ده انحراف سلوكي بينتج عن اضطراب في تكوين الشخصية الفردية والقومية من أول التنشئة الخاطئة اللي بتحتاج بقى تكوين سوي بقى في السلوك والصفات والانفعاليات وكل الحاجة اللي ممكن يتعرض لها الشخص ده، وبتشكل الشخصية دي بس في وقت بدري جدا. تبص تلاقي خمسة ابتدائي وبيتكلم كده ومشمر ومطلع كأنه عارف عنده مجانس كل عنده أي حاجة، وعمال بقى بيتكلم ويبلطج على أصحابه. الكارثه ان بقى ده اسلوب حياه. علماء النفس بيشوفوا ان السلوك ده عباره عن اضطراب، ممكن يتحول لانحراف، مش بس اضطراب، لا يتحول على انحراف، وبيسموه في علم النفس الشخصيه المضاده للمجتمعيه، من اسمها باين يعني دي الشخصيه اللي بتتصف بالخروج على قوانين المجتمع وعدم التوافق مع الاخرين والاصطدام بالقوانين الاجتماعيه والاعراف العامه، وهو ده اللي بيسمى البلطجه. البلطجة مش شرط انها ترتبط بالعنف على فكرة، لا، او ان هو يأذي حد علشان يحصل على الحاجة اللي هو عايزها او يحصل على القوة اللي هو عايزها، لا لا لا خالص. ممكن يكون بلطجة معنوية. زي مين؟ زي اصحاب رؤوس الاموال او الشركات اللي هم بيمارسوا البلطجة دي على العمال اللي عندهم. وشفنا على فكرة قبل كده كان فيديو منتشر ان رئيس شركة او مصنع يعني موقف العمال صف كده وعمال يبهدل فيهم، وانتوا واخدين كذا ساعه، وانتوا مش عارفه ايه، وانتوا وهم واقفين عاملين كده، واللي يتكلم قوم جاي لاتشو ويلا ايه، ويقوم جاي طرده. طبعا ديت اسمها بلطجه ايه، بلطجه معنويه. انا برضو مش عايزه اسيب لكم اي حاجه علشان يعني ايه ما نخسرش اي كلمه من اللي انا هقولها لكم. إيه عندي بلطجه سياسيه. البلطجه السياسيه ديت زي مين؟ زي الهانم امريكا اللي بتمارسها على بنتها اسرائيل، دي بلطجه سياسيه اللي عايزاه اسرائيل امريكا بتنفذه. طبعا ده مصيبه من المصايب. ليه؟ لان عارف انت لما تحس بالظلم وما انتش مش قادر تاخد حقك، دي تعتبر بلطجه، بس مش ده منهم بيستخدموا قوه، ولكن بقى اساليب سياسيه واقتصاديه وفرض ومش ايه، ونرفع لكم الدولار والكلام اللي انتوا عارفينه ده. على مستوى الاعلام دي المصيبه بقى، دي المصيبه الكبيره، دور سلبي شديد ان انا امرر ثقافه العنف. كان في فتره من الفترات كان في ثقافه الشهاده والاستشهاد، الفتره اللي فاتت دي العنف وتمرير العنف، المشاهد اللي موجوده في الافلام والمسلسلات، وكان البلطجي ده هو البطل اصلا، يعني دور البلطجي في المسلسل او في الفيلم هو ده البطل اللي المفروض ان عينك كلها عليه، ويجيب له حته انسانيه عشان ترتبط بيه عاطفيه، ويجيب حته خاصه مش عارفه بالام ومش عارفه ايه عشان تحبه. كل ده غلط، كل ده ردود سلبيه، وما نعرفش مردودها السلبي على الجيل عامل ازاي. لا عرفنا دلوقتي الاسره ما بقتش بتقوم بدورها يا جماعه، الاب مشغول والام مشغوله، لا ما بينشئوش الاولاد تنشئه صحيحه، الاولاد بقوا عاملين زي ورقه كده الريح بتجيبها هنا، ياخدوا من هنا قيمه معينه ومن هنا قيمه معينه وخلاص يعني، وبيقضوا حتى معظم اوقاتهم في الفرجه على التاب او على الموبايلات او على التلفزيونات او على الفيديوهات، وبيبقى ده القدوه اللي قدامهم. واحنا حذرنا الحلقه اللي فاتت من موضوع القدوه ده. بنلاحظ بقى في مصيبه ثانيه شفتها في بعض الاسر، تبص تلاقي ايه بقى، ان الاسره ذات نفسها بتنشا اولادها على العنف. بص هات لي دماغه مفتوحه عشان ارتاح، مش عمل كده افتح لي نافوخه المره الجايه، ولو اتكلم انا هقف واعمل كذا وكذا، ويشجعوا اولادهم بحجه ايه بقى، لا لا لا عشان يعرف يبقى قادر على مواجهه الحياه. قادر على مواجهه الحياه، تطلعوا لي ولد غير سوي، تطلعوا لي نفسيه ما بتتفهمش، ما بيعرفوش يتحور. وانا قلت لكم قبل كده خدنا مجموعه كده، مجموعات معينه، وشفت طريقه كلام من الناس، طريقه الكلام والله ما فيها حوار، هم بيتخانقوا، يعني هو بيشرح وجهه نظر مش بيشرحها. يعني مثلا لو الزوجه ردت عليه يقوم جاي متخانق ومعلي صوته بطريقه كده كانه مش عارف يوصل ولا يقنع اللي قدامه. ليه؟ لانه ما اترباش على كده. وهي نفس الكلام، يقول لك مراتي صوتها، طب ما صوتها عالي ليه؟ اتربت في بيئه كل الكلام والحوارات خناقات، ما يعني عشان يشع. يعني شفت مثلا اتنين اخوات، الاتنين الاخوات دول الكبار، ما هم الصغيرين. الاخ بيناقش اخته في موضوع جامعه من الجامعات، بيتخانقوا. يعني قلت لهم انتوا دلوقتي قاعدين في مكان عام، ودي بارك، يعني انتوا قاعدين في مكان عام ومصريين طبعا، اللغه واضحه ما شاء الله، واحنا سامعين النقاش، وانت الكلام ما فيهوش خين، يعني انت لا تقدح فيها ولا هي بتقدح فيك، طبعا على معرفه، انا معرفه بيهم يعني. ليه اسلوب الكلام والاقناع خناق؟ هي ده اللي بقى موجود. تعالوا بقى لقطه كده، قدر ربنا كده جت قدامي لقطه من لقطات المسلسلات بتاعت الاعلام المصري. مسلسلات دي مش مسلسلات، ده استغفر الله، مثلا تيجوا تقولوا ايه ده كباري بالليل مثلا، مشاهد لواحده لابسه استغفر الله، يعني واحده طالعه تمثل في مشهد لابسه طول المسلسل وطول الحلقات لابسه قمصان داخليه وقمصان نوم، ايه الكلام الفاضي ده؟ وايه اللي العين دايما بتشوفه ان هو ده السمت اللي الحريم لابساه؟ وتعالوا شوفوا بقى وهي بتكلم خالتها وهي بتكلم اختها، بيتخانقوا يا جماعه، بيتخانقوا. انا حتى يعني انا ما قدرتش اكمل من طريقه الحوار، طريقه صعبه جدا وقاسيه جدا، وطريقه ما فيهاش اي نوع من انواع ان نقول فيه يعني بشر موجودين، دول ما تفهميش ايه النوع اللي بيتكلموا بيه، وانا ما شفتش كده صراحه. لما تبقى دي البيئه امر طبيعي ان واحد معدي والتاني بيبص له يقول له ايه اللي انت بتعمله، امر طبيعي ان يبقى ده معدي وده كذا يقول له انت بتبص لي كده ليه، ده انا هجيب راسك. انتوا عارفين مشهد القتل بتاع الشاب اللي هو الولد محمود البنا وراجح ده، مشهد القتل رهيب، الولد صورة الولد وهو مقتول رهيبة جدا جدا. يعني انتوا عارفين اللي بيغز حاجة كده ولا اللي بيضرب بمطوة يسيبها عشان لو طلعها الهواء هيدخل وكمية النزيف هتبقى اكتر، فبيسيبها ولحد الدكتور ما يجي ويشيلها وبعدين يخاط ممكن يتلحق، لكن ده جايب بطنه كده بالعرض كده بالعرض كده، منظر مرعب جدا. ما قدرتش اكمل على فكره، ما قدرتش يعني، والفتحه رهيبه جدا، يعني دخل في طبقات البطن ذات نفسها، يعني ده ايه كميه الغل والحقد وكميه الغضب يا ستي، بلاش غل ولا ايه الغضب الشديد دوت، وتبقى منتشره النهارده حاله وبكره حاله واتنين حالتين وقتل قتل 13 سنه ليه؟ بصوا يا جماعة كل الكلام ده له أسباب طبعا، ما ننساش طبعا زي ما قلت لكم طريقة الحوار اللي في البيت، كمان الخلافات اللي موجودة في الأسرة اللي ما بين الأبهات والأمهات، ده كمان إيه بقى، بيشوفوا الأبناء بيشوفوا العنف اللفظي، الأب بيشتم الأم والأم تشتم الأب، يا اللي كذا روحي، قلت لك مش إلا بأهلها، ورديتي ليه يا بنتي بواحد يهزعك؟ ما هو انت هتطلعي عيل شايف العنف ده هيمارسه بره، ما هو اللي هيمارسه على اخواته في قلب البيت، وتقول لك ابني كذا وابني شديد وابني عنيد وابني مش عارفه ايه، يا اما هيمارسه في المجتمع بره. ليه؟ ما هو ليه؟ لانك انت رفضتي طبعا كالعاده، طبعا الخمار ما شاء الله بيقع كالعاده، نفسي مره في حلقه يبقى سليم يعني. طيب فبيشوفوا العنف لفظي وعنف جسدي، وده درس بقى، درس ملاحظة كده بيشوفوه، يعني إيه حاجة كده مجاني بياخدوه، فيحصل إيه؟ فيحصل محاكاة للأمر ده. طيب العامل الثقافي، ثقافة اليوم بتعتمد على العنف والزق، لا ما تعملش على ده، جه علم على ده، أنا أجيب شلتي ومنطقتي وحتتي تاتي تاتي كل دي بقى وأروح عشان مش عارفة نعمل فيه إيه، ده كلام السينما واللي بتقدمه من افلام، كل السيناريوهات اللي دايره، البطل البلطجي والعنيف وبتاع المخدرات وبعدين اللي كسب المعلم بتاعه بقى هو كذا، الشباب بيشوفوا الكلام ده وبيبقى بالنسبه لهم هو ده القدوة، واحد مليونير، واحد مستور مع اسود، واحد عنده قصور، ها عايزين ايه؟ يقول دي الحياه، انا عايز ايه اكتر من كده؟ لو يقول لك ايه بقى الكارثه بقى دي، يقول لك ايه البنات بتحب البلطجي والبنات مش عارفه ايه، بتحب كذا كذا، هي البنات مش بتحب البلطجي، البنات بتحب اللي تحس معاه بالامان، فهو الشاب بيعمل ايه؟ فيبلطج، ما حدش معايا، ما حدش يقدر، مش عارفه. المره شفت خناقه عظيمه جدا جدا، خناقه من الخناقات اللي لها لا اول ولا اخر، ولد في ثانوي وبنت في اعدادي، يعني ايه اصغر منه بحاجه بسيطه، يعني السن متقارب، وبعدين شباب بيعاكسوا البنت، قام جاي الواد مطلع المطوه، قاعد مش عايزه اقول لكم في شارع فين عندنا، في شارع طنطا، في شارع سعيد، ومطلع المطوه واجري يا بت، انت يا بت تجري، والبنت بقى بتجري، انا مش اقدرش اسيبك انا مستنيه، ويقوم جاي ماسك ضارب البنت علشان تروح، قال يعني عشان الشباب ما يعملوش حاجه، وبعدين ايه يتضير لهم بقى وكذا وكذا. دي المرجله او دي ده المشهد الذكوري في قلبك، مين اللي قال؟ ومين اللي نشر الحاجات دي؟ حسب الله ونعم الوكيل. على فكرة القرآن اتكلم عن الفساد وعن القتل، وإذا تولى سعى في الأرض ليه؟ ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، سورة البقرة. وعندنا برضو قول الله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لو واحد بس، نفس واحدة بس، سورة المائدة. الذين طغوا في البلاد أكثروا فيها الفساد، مش دي ناس بتفسد؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، سورة النساء. عندي حديث لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، فاضوا معايا بقى عشان تعرفوا الهيصة اللي احنا فيها دي ايه، وان النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة متكلم على الكلام ده، لا تقوم الساعة، علامة الساعة، حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. ناس كذابة والله بتكذب، الناس ما عرفش بتكذب ليه، مع ان الكذب ده لا من المروءة ولا من الشهامة ولا من اي حاجة صراحة، وعيب جدا، يبقى منقوصة جدا في الانسان انه يكذب، حاجة عجيبة جدا. وتتقارب الاسواق، شوفوا بقى، ويتقارب الزمن، ايه ده؟ مش لسه كان لسه الجمعه اللي فات ده، خلاص الجمعه ده جه، تبص تلاقي الزمن والاسابيع ورا بعضيها، ايه ده؟ احنا مش كنا لسه في اول 2018، ايه اللي حصل؟ بقينا في اخر 2019. ويكثر الهرج، بقى الحديث، قيل وما الهرج؟ قال القتل. حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، ان بين يدي الساعه الهرج، قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، انه ليس بقتلكم المشركين، لا مش تروحوا تحاربوا بقى وجهاد وحاجات تحفه وتنطوا شغل، لا، ولكن قتل بعضكم بعض حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عم. قالوا ومعنى عقولنا احنا بنقتل الناس دي وعقولنا معانا يومئذ يا رسول الله؟ قال انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان. اه والله، اه بصدق انا مصدقه الحديث ده، فعلا العقول اتنزعت، يعني واحد عشان واحد بيبص له يقول له مش عارفه ايه انا ما اعرفكش وبيبص ما عجبوش فقوم جاي يغزه مقتله، او التاني ينزل ستوري اللي بيضرب بنات ما هوش راجل ويقوم جاي قتله، ايه الكلام ده يا جماعه؟ ويخلف له هباء من الناس يحسب اكثرهم انهم على شيء وليسوا على شيء. دي المجدع والله ولا شيء، ده دي الرجوله. لا ده حديث صحيح على فكره في سنن ابن ماجه. في حديث تاني عن سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، منه أن أنت تشير كده بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في إيه؟ فيقع في حفرة من النار. يعني إيه؟ يمد السلاح كده الشيطان ويقوم جاي غصب عنه يقوم جاي معور أخوه. ما ينفعش أن أنا أشير بحديدة، ما ينفعش أشير بحديدة ولا بسكينة ولا الكلام ده. في رواية المسلم قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة اسمعوا فإن الملائكة تلعنه، قال أخيه يعني مسلم زيك، فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، حتى يشيل اللي هو فيه ده، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، اوعى حتى تعمل كده حتى لأخوك ولو بهزار. حديث جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعاط السيف مسلولا، يعني ما تجيش السيف كده تاخده كده، لا حطه في الجراب بتاعه. ده يعني دي كلها أحاديث هي فيها نهي عن القتل ونهي عن الفساد وتوصيف للحال الأمة في الفترة دي، والله من علامات الساعة. عقولنا معانا بيسألوا كده النبي عليه السلام، اللي هي تجار واخوه وعمه وابن عمه، ولا وعقولنا معانا يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، والله ينزع الله عقول هذا أهل هذا الزمان. هو ده اللي موجود فعلا، الناس هايفة، وتحس الشباب يعني إلا ما رحم ربي. يعني كنت بكلمكم امبارح على مجموعة من الشباب تحفة، مجموعه من الشباب ومن هم من واعدادي من 15 سنه هم شايفين هدفهم وطريقهم وعارفين الله يحفظهم ليهم ولاهاليهم اللهم امين. عندي الشباب الثاني اللي هايف بصدق، ما فيش هدف ولا في رؤيه ولا اي حاجه، نعمل ايه يعني وكذا، ما يصرف ده بياخد حتى مصاريف اللي ابوه بيعطاها له بتاعه الدروس ويروح يصرفها على القهوه ولا يصرفها على كلام فاضي. ما فيش قدوه، ما فيش حد نموذج، ما فيش نجم في السماء ليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا عليه. طيب إذا أسباب الظاهرة دي بقى، يعني البلطجة اللي احنا فيها دي إيه بقى؟ قال لك هي عنف وإزهاق للأرواح، تهديد، نشر الفزع الخوف في قلوب الناس، اغتصاب لحقوق الناس، وانتقام على فكرة في بعض الأحوال، انتقام وانتشار فزع وهلع. الظاهرة دي يا جماعة بتنتشر في المجتمعات اللي ما عندهاش وعي، اللي متغيب عنها إحساس المسؤولية، المجتمعات اللي حاسة بالحرمان والجوع، المجتمعات اللي ما فيهاش وعي، غياب الوعي، فقر، بطالة، غياب المفهوم التربوي السلوكي، ما فيش تربية للابناء صحيحه ويتربوا في الشارع يربيهم. وتلميع بقى مع وجود تلميع دور البلطجي ان هو نجم بقى، نجم النجوم بقى، نجم الاعلام، والاثر السلبي بس الافلام والمسلسلات كل ده له دور على فرض البلطجه على حياه الناس. كمان ده مش كده بس، ده المتاجره كمان بقى في المخدرات ومش عارفه ايه والكلام ده. يقول لك اللي بيتاجر في المخدرات لازم يمسك سلاح ولازم كذا ولازم يموت ولازم يحصل عشان يدافع على المنظومه اللي معاه. طبعا ما فيش احصائيه ثابته رسميه عن البلطجيه عددهم قد ايه، الا يعني اذكر كان في 2013 وكانت في عركه كبيره في المنصوره ما بين مجموعه من العيلات ومجموعه عيلات، فقالوا ال 25,000 بلطجي بتوع المحله مش عارفه يطلعوا فين. ده العدد اللي انا سمعته. كان في قانون سنه 98 الماده رقم 6 على تجريم البلطجه، وفي عام 2002 كان في دراسه للمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه ان عدد البلطجيه في مصر، الكلام ده 2002، 92,000 منهم 28% منهم بس لوحدهم في القاهرة. في 2011 من ضمن القوانين اللي تعدلت أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم اللي هو قانون رقم 7 تعديل بعض أحكام قانون العقوبات اللي هو رقم 58 لسنة 37 بتجريم البلطجة، حبس سنة لكل واحد يتهم بالترويع أو التخويف وأعمال البلطجة وكده، أو تصل لمؤبد كعقوبة أو للإعدام لو أتبع التخويف ده جناية زي جناية القتل العمد. طب الواقع، الواقع اللي احنا فيه، انا احكي لكم حاجه شفتها. كنا في سنه تقريبا 2009 2010 كده، يعني ما كانش لسه الثوره جت، وكنا في مكان يعني احنا انا في الميدان كده ماشي، وبيني وما بين اسم اول بتاع حوالي مسافه يعني ما كملتش 100 متر. وبعدين لقينا بقى رجاله بتجري، يعني كنت واقفه عند الصيدليه على قمه الناصيه دي، ورجاله بتجري ورجاله تانية مش عارفه ايه، وحريم بتصوت. طب مش شايفه حاجه، لكن لقيت سيوف بتطلع، والله هذا شفته بعيني. هقول لكم عملت ايه، لقيت سيوف بتطلع، والسيوف دي تطلع كده وتنزل كده، قول يا ربي السيف ده نازل بالقوه دي على جسد واحد، يعني السيف طالع كده ونازل يهبد كده، انا مش شايفه غير طلوع السيف وطلوع، وبعدين يطلع بالدم بقى، وودان شفت ودان بتطير وصوابع بتطير. قمت جاي متصله بالطوارئ الشرطه على طول متصله، وقلت خلاص يا جماعه في بينكم هنا، ده احنا في شارع مش عارفه ايه، وكنا تقريبا كان غياث الدين، وتعالوا في عركه وناس بتضرب بالسيوف، وقعدت اشرح لهم اللي انا شايفاه. انت فين؟ قلت لهم على قمه عمر افندي، والعركه هنا اهو بينهم شارع، والله ما كمل 100 متر. طب عايزين البطاقه واسمك بالكامل، ماشي خدوا كل الكلام ده بس تعالوا بسرعه دلوقتي. لا، الواقع الواقع، والكل عارف الكلام ده، انه بيستنوا يخلصوا على بعض تمام، وبعد ما يخلصوا على بعض تيجي بقى الايه، تيجي الشرطه تشوف القصه دي. طبعا دي كارثه، دي كارثه ومصيبه بقى، في كل منطقه في بلطجي ومعاه الحمايه بتاعته ومسيطر على الدنيا، واللي عايز يمرر حاجه غير الاتاوات الحرام ده. الحرام يا جماعه، ما الحرام؟ انا مش فاهمه الناس بتعلي في القيمه دي ازاي، وازاي تخلي ابنك وتقولي له اه عشان تتعلم حياه؟ والله ما هيتعلم الحياه الا في الاسلام، والله ما هيتعلم ازاي يمشي في حياته، والله عز وجل يرزقه الفراسه في التعامل مع الناس الا بالاسلام وبالصلاه وبالقيام. كمان كتير جدا جدا احنا كنا عارفين حاجه في الدنيا، لكن في حاجه جواكي تقول لا لا لا، الشخصيه دي في حاجه مش مريحانا في القصه دي، وتلاقي الله سبحانه وتعالى يهديك ويسددك ويوفقك ويرشدك بايه، طول ما انا مع ربنا، طول ما انا في جنب ربنا. لكن استخدم القوه، يعني القوه وبعدين لها وقتها. انا شفت مره واحد بلطجي، هات لكم القصه دي في الموسم الاول، والناس اللي عارفاني شخصيا، عارفه هلا سمير شخصيا، وكانوا ساكنين جنب عارفين القصه دي كويس. قلت لكم راجل كان شغال في البلديه وكان يطلع بالعربيه بتاعته، والله كان يدوس الفلاحين اللي قاعدين في السوق بيبيعوا الخضروات، يعني قاعده بمشنه خضروات وكده، وواحده كان معاها خضروات ولبن، وقام جاي يعني رافس اللبن برجله كده وبلطج، محدش قادره، يقول لك ده شغال في البلد ما يقدرش، عارف الناس اللي بتستند بقى القوه تحميها، ربنا سبحانه وتعالى يا رب ياخد الظلمه كلهم. والست فضلت تعيط، يعني ممكن الليله دي كلها 50 جنيه مثلا، يعني قعدت تعيط علشان خاطر هو عمل كبلها اللبن وبحتر يا عيني البتاع عشان قاعده في الطريق اللي المفروض يطلع متلا وكلكست وناديت عليهم هيوسعوا لك. ايه لازمتها فرد البلطجه دي؟ والله اتشل شل الرباعي، اتشل شل الرباعي. انا ما بقولش يعني احنا بنتمنى الاذى للناس، ولكن فعلا اللي بيظلم الله سبحانه وتعالى لازم يقتص منه. صل الله عدل يا جماعه، والله ديان. وعمر دي ما كانت تبقى رمز المجتمع وبتاع والشباب بتوعنا البلطجيه اللي مش عارف. ولقوا الكارثه السوداء بقى، الكارثه السوداء. تعالوا شوفوا الافراح، يعني ايه علاقه الافراح بالسنج والسيوف؟ يعني فرح السنج والسيوف اللي بتطلع دي بقى، وايه بقى وعلامات فيه بقى؟ يعني كل واحد مش عارف بيعمل علامه فيه بالسنجه والسيف اللي معاه. حاجه مش حلوه خالص. الاسلام بيطرح رؤيه متميزه جدا جدا في التعامل مع الحالات دي. بيتعامل مع مفهوم العنف ومفهوم العقاب، علهم مفهومين منفصلين مختلفين تماما. بينبذ العنف ويدعو للرفق والعطف والتسامح ومقابلة السيئة الحسنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها، وإيه؟ وخالق الناس بخلق حسن. احنا بنعلم الأولاد في فترة وهم صغيرين بيعرفوش ياخدوا حقهم، قولوا لا ادفع عنك الأذى، واللي يضربك أو اللي يعملك لا، يعني ارفض الأمر ده وما تسمحلوش أنه هو يضربك، وخد حقك لانك انت فاض، ما يحدش كده، بس ايه ادفع الاذى. ما بنقولش احنا تعدي والكلام ده، وانت اللي تروح تضرب زي الام اللي سمعتها هات لي راسه، انت تقول له عايزك فاتح لي راسه عشان قلبي يرتاح وكذا وهعمل كذا واسوي كذا. او اب، شفت اب ولد وولد باصحاب بيلعبوا مع بعض اتخانقوا مع بعض، جه الاب لطش الولد والكاميرا مصوره، لطش الولد ما قالش فيه ايه، هو شاف ابنه بيتخانق مع واحد وعيال ابتدائي على فكره، رابعه ما يتعدوش رابعه ابتدائي، وقام جاي لطش الولد بالقلم، الولد وقع على الارض اتخبط براسه على صخره على الارض. ايه العنف ده؟ ايه ده؟ كمان الاسلام يعني بيرفض العنف الكلام، الاسلام بيرفضه رفض قاطع على فكره. بيقول يعني حتى الاستهزاء او مجرد الاستهزاء بالاخرين لا. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، ما تسخرش منه، باش واد معدي وتقعد مش عارفه، ولا واحده مش عارفه ايه وتقعد، عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسك ولا تنابزوا بالالقاب، حتى ما تقعدش يا ابني مش عارفه ايه ولا ابوك كذا، لا بئس الاسم الفسوق تبقى فاسق بعد الايمان. يعني مش اسلام، لا ده انت كنت مؤمن ولما تعمل كده يمحى عنك ثوب الايمان وتبقى استغفر الله فسق حتى كده. بئس الاسم الفسوق، فسوق يعني خروج عن طاعه الله. ومن لم يتب فاولئك هم الايه؟ هم الظالمون. من جهه ثانيه الاسلام بيعتبر العقاب الجسدي للي متعدي بقى بعض اساليب او من وسائل التربويه للعلاج، لكف سلوك غير مرغوب فيه او تاديب او ردع مثلا عن ظلم او حد انتهك حد من حدود الله، لا بتستخدمه بشكل عام. وطبعا الاصل في موضوع العقاب ده انه يتعدى حدود ربنا سبحانه وتعالى، وانه ممكن تستخدم العنف دوت لو ما هو يعمل الامر ده، بس كمان يكون ايه ضرب ايه غير مؤلم وغير مبرح وهكذا. طيب لما تيجي تراجع القرآن والأحاديث وتيجي تشوف الإسلام إزاي يتعامل، اللي هو طبعا مصدر الأساس للتشريع، نشوف نلاقي إيه؟ نلاقي إن حتى في عقاب لحفظ المال والعرض والدين، سواء في المجتمع أو على مستوى الأفراد، ونبذ بقى حتى اللي سرق خلاص يقطع الإيد، اللي مش عارفة إيه كذا، لكن طب هو سرق علشان كان يعني محتاج والأمة واللي فيه فقر وفيه كذا فكان محتاج زي ما حصل أيام المجاعة أيام سيدنا عمر ولا إيه؟ ها؟ لا ده كان في لا خلاص ما فيش قطع ايد علشان الوضع اللي احنا فيه. احنا بنقول ان الفقر والبطاله والحاله الاجتماعيه اللي موجوده سبب اساسي للكلام ده. والله لن يرجع يعني المجتمع ولن يرجع اولادنا الا لو احنا رجعناهم للاسلام تاني، ولو رجعناهم لتعليم الاسلام وامرناهم بالخير اللي في الاسلام. لما اجي اقول ابو محمود ده بيقول ايه، انا هو انا غلطت، انا غلطت، الاب بيقول كده، او انا غلطت ان انا ربيت ابني التربيه الصحيحه، لا انت ما غلطتش، لكن هو المجتمع اللي غلط، ومش عشان المجتمع غلط، لا انا يعني بطالب من المنبر دوت بمجموعه صراحه كنت كاتباها لكم، مجموعه من الحاجات انا نفسي حتى منظمات العمل المدني والتطوعي يقوموا بيها. لما اجي مثلا اتكلم على المطالبات اللي انا محتاجها، محتاجه حاجات كثيره جدا جدا، خليكم معايا كده عشان اكتبها لكم، وان احنا يعني ايه ندعو الله سبحانه وتعالى يبقى منبرنا دوت حد يعني ايه بيسمعه. لما اجي اتكلم على انصح ابنك، يعني كنت دي النقطه رقم 38، لما اقول لك انصح ابنك وربي ابنك على الشهامه وربي ابنك على الاخلاق وعلى الرجوله، اصنع نجوم في سماء ابنك، مواقف مبادئ قيم هو يتبناها ما تفرضهاش عليه. الواحد من ضمن الحاجات بيقول تعالجوا بيها الامر ده او الوقايه بيها تجنب اساليب التنشئه الغلط، الصوت والقسوه والتمرد والتسلط على الابناء. نمي عند ابنك وبنتك المسؤوليه الاجتماعيه والفرديه، انا مسؤول حتى لو ابي مش موجود. نهتم بالرياضه يا جماعه، الرياضه البدنيه يطلعوا فيها طاقتهم ويتنافسوا في الموضوع ده، ازاي يبقى شاطر في الحاجه الفلانيه وازاي يبقى رامي ماهر وازاي يبقى عداء ماهر، يعني نموا الحاجات دي. ونعيد بقى تاهيل الناس اللي كبروا وطلعوا على السلوكيات دي، لا تعامل باسلوب حضاري، تعامل باسلوب ينفع حوار بينك وبين الناس، تتكلم بلسانك وانك تكون قدوه، وامنع السلوك العنيف تماما سواء مع الصغيرين او مع الكبار، وابدا بنفسي. انا لما اجي انشا اولادي ابدا بنفسي، هم يشوفوا عندي الخلق القويم، يشوفوا خلق الاسلام القران، الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياهم يا رب جميعا للخير. لما باجي اقول لك الراجل بيقول انا غلطت ان انا علمت ابني الشهامه وعلمت ابني يبقى شهم وعلمت ابني المبادئ، لا انت ما غلطتش، بس المجتمع هو اللي ايه؟ انت ما غلطتش، المجتمع هو اللي فاسد. المجتمع هو اللي لازم نواجهه بالكلام اللي احنا بنقوله النهارده ونعمل حاله من الوعي. انا من هنا ومن برنامج بيوت منوره بدعي كل منظمات المجتمع المدني، شباب العمل التطوعي وشباب طلبه العلم، قوموا وعوا الناس، انصحوهم. ان كان الاعلام بيدي صوره غلط ادوا انتوا الصوره الصح. بدعوا المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه اتبنوا مبادره يا جماعه على مستوى الدوله، على مستوى الدوله كلها، لنبذ فكره البلطجه، مش دي الصوره اللي احنا عايزينها. وتنفير النشئ، مسرحيات بقى، قصص، كلام، برزنتيشنات يقدموها، كل الكلام دوت، انك توضح معنى الرجوله الحقيقيه هي ايه. هي مش في انك تضرب التاني او تعور التاني، انك تتبنى القيم الايجابيه والقيم الحميده. بدعو الجمعيات الخيريه، عمل ندوات تثقيفيه للشباب وللبنات. الظاهره دي على فكره مش في الاولاد بس، يؤسفني ان انا اقول كده، ان انا شفت بنات راكبين الموجه دي بتاعت المطاوي والكلام ده والافراح والرقص بالسنج وحاجه عجيبه، ما اعرفش بتعمل رجليها كده ليه، مش فاهمه. ده مش انوثه خالص. نبذ كل مظهر من مظاهر حمل السلاح في الشوارع وللنشء وللمراهقين، ويبقى في غرامه ماليه. الكارثه ان انت بتطلعه وتيجي النيابه تطلعه بحاجه كده، يعني تسن قانون ماشي تشريع دي سنه، لكن نفذ مع السلطه التنفيذيه، مش تطلعهم من النيابه بضمان محل الاقامه، لا. وبعدين يطلع علينا بلطجي صغير معاه بلطجيين بقى، وبعدين ينشأوا على كده. احلال العدل يا جماعه، لان ساعات بيبقى من كتر الظلم اللي اتعرض له والمظلوميه هو بقى عايز ينتقم وطلع بالبلطجه بالاسلوب ده. العدل اساس الحكم، العدل اساس الملك. كثرة الظلم بتولد العنف والبلطجة. البطالة وتوفير فرص العمل ونشر ثقافة اشتغل وأي حاجة، المهم بالحلال مش بالإتاوة وفرض القوة والمال وإنك تحصل عليه من الآخر. الدعاة والمصلحين يقوموا بدورهم في الإصلاح، الوعي واحتواء الشباب. أرجوكوا أرجوكوا يا شباب كونوا قدوة صالحة للنشئ اللي طالع دوت، واختاروا وسائل جذب للحوار وللتعامل علشان هم يسمعوكوا وعلشان هم يقلدوكوا وتبقوا أنتوا القدوة ليهم، مش فلان ولا علان ولا اللي ماسك أسد ولا اللي مش عارفة عامل إزاي. وصية لكل شاب وفتى، يا ابن الرجولة والجدعنة مش بالقتل ولا بالسنج ولا بالمطاوي. الرجولة انك تتبنى موقف العدل والحق ويطلع من لسانك دايما الحق، وتتعلم لغة الحوار والكلام مع الناس بلسانك وعقلك. ابدا ابدا ما كانت البلطجة ولا الفتونة ولا القبضاي عنوان الرجولة ابدا. مبادئك واخلاقك وذوقك هم الاساس. ادعو الله سبحانه وتعالى لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى والتقى والحفظ والهداية. اللهم احفظ اولادنا واولاد المسلمين، اللهم احفظ اولادنا ونجي الأمة، اللهم امين. طولت عليكم معلش النهاردة، فاصل قصير ونرجع ناخد اتصالاتكم والأسئلة اللايف. فاصل وارجع لكم بسرعة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وناخد كده الاسئله اللي على اللايف. فاطمه محمد بتقول لي ادعي لي بالله عليك اجيب امتياز. يا رب يا فاطمه تجيبي امتياز وتتصل تقول لنا انا نجحت وجبت امتياز. روكا انا بحبك قوي، احبك الله يا روكا. دكتوره ادعي لي. خلاص دعيت لك يا فاطمه، كل شويه تكتبيها بقى ولا ايه؟ سميه بتقول عايزة أتواصل معاكي وحبيبة التواصل يا جماعة الرقم موجود عندكم على الشاشة بتتصل أو بتقول عايزة أكلم الدكتورة وفريق الإعداد بيتصل بيكو. ادعي لولاد أخويا بالشفاء شفاهم الله وعافاهم ربنا يتم شفاهم على خير. ولاد أخوكي يا رقية لو سمحت يا دكتورة أين البيت المعمور المذكور في القرآن؟ البيت المعمور على امتداد الكعبة في الأرض، يعني الكعبة في الأرض بيت الله في الأرض وبيت الله في السماء هو البيت المعمور على نفس الامتداد، يقال في السماء الرابعة في السماء السابعة أيا كان هو فهو سيدنا إبراهيم حوالين اللي يسند ظهره البيت المعمور يعلم أبناء المسلمين اللي ماتوا دون البلوغ في الدنيا يعلمهم القرآن فهناهم وساعدهم. شريفة بتقول يدعو لأولادي بالهداية والتوفيق ربنا يا رب يوفق لك أولادك ويرضى عنهم وتفرحي بيهم. أرجوك يا دكتورة اهتمي بمرحلة المراهقة. حاضر حاضر وإحنا بادئين أهو في مرحلة المراهقة وعايزاك تقولي التعامل معهم إزاي. حاضر حاضر لو سمحت يا دكتورة عايزين حضرتك تقولي إزاي أتعامل مع التربية العملي في الابتدائي. ده ممتازة جدا لو انت شغالة مدرسة تربية عملي وعندك تربية عملي في ابتدائي. بصي الوسائل الإضاحية مش لوح بقى عارفة مجسمات بتكلم مثلا عن درس معين عن جبل برسم بجيب الورق السلوفان واعمله كأنه أحمر مثلا كأنه البركان اللي واقع من الجبل حاجات التحفة. اتفرجي على الحاجات العلمية اللي موجودة على اليوتيوب وشوفي ممكن تقدري تعملي بيهم ايه. الفترة ديت او المدرسة اللي داخلة تربية عملي في مرحلة ابتدائي بتبقى ابداعها وتميزها في اللي هم الحاجة اللي بيشوفوها. يعني قولي وانا هنسى ده شيء اساسي اللي هتقوله هنسى يقولك بنشرح العيال وبنقول ان تنسوا ولكن أريني قد أتذكر لكن اشركني فلما تعملي مشاركة وأنك توريهم الحاجة عمره ما هينسى الأمر ده. إيه إن شاء الله ناخد اتصالات ولا ناخد الأسئلة الجميلة اللي معانا أستاذ أحمد مين؟ طيب عشان شطوتك ما شاء الله محمد من سوهاج. سلام عليكم يا محمد. سلام ورحمة الله وبركاته دكتور عمنية. الحمد لله رب العالمين. أنا والله بس أنا ليا بس يعني عن حضرتك طلب ورجاء خاص. تفضل. أنا متزوج يعني من فترة قريبة جدا بس في مشكلة عندي في البيت مع أهل زوجتي مع أهلي أنا في البيت تمام وأهل زوجتي يعني إحنا منعناهم الأسباب ما يعني بدت لنا منعناهم من الزيارة لبنتهم تمام. فالمشكلة دي مأثرة على نفس زوجتي يعني من نوع إن هي حساسة جدا وفهمان أنت دكتورة مشاعرها إن هي يعني تحرم من أهلها مرة واحدة كده بغض النظر ان انا بوديها تعمل زيارات لاهلها وكده يعني بس المشكله دي مأثرة عليها هي نفسيا هي مش بتقول لي حاجه ان هي يعني مش بقول لك يعني ربنا كرمني بيها الحمد لله بس انا حاسس جواها حاجه مش راضيه تقولها لي فمش عارفه اتعامل معاها ازاي واتصرف معاها ازاي. طيب حاضر هجاوبك يا استاذ محمد هجاوبك. اولا انا عايزه الناس تحيي استاذ محمد وتقول كده ورايا كده اللهم بارك لهما وعليهما. جميل قوي اما يبقى في زوج يقول لك هي ما قالتش بس انا حاسس. حلو حلو يا ايها الازواج اسمعوا احنا نحس بزوجتك وبمشاعرها ده شيء طيب جدا جدا ف وشيء طيب ان انت بتقول انا ما منعتهاش هي تروح انا باخدها واوديها الزيارات بس هي مأثر في نفسيتها ان هم مش بيجوا. بصوا يا جماعه ساعات بيبقى عدم توافق ما بين اهل الزوج واهل الزوج لازم احنا نشوف لو هو اجتماعهم مع بعض هيزود الفرقه ويزود الخصام ويزود ما اعرفش ايه لا يعني ايه درء المفاسد مقدم على جلب المنافع فاحنا نقطع التعامل شويه لحد كل واحد ما يفهم الطرف الثاني عايز يتعامل ازاي لان دي قرابه درجه اولى ده جده وجدتها وجده وجدتها عمه وعمها وعم وخالها وخالتها فيعني ما ينفعش ان انا انفصل عن القصه ديت بالشكل ده ولكن حاليا في مشاكل فاحنا قطعنا حاليا لحد الدنيا ما تروق يعني الزمن كفيل ان هو ينسي وصله الرحم وحبه في حبه وحد كبير مثلا في البلد او في العيله يجي ممكن يطيب الخواطر وترجع الميه المجريها ثاني ولكن بدون تدخل في حياه ابنتنا بنتنا بالسلب تمام ده جزء ونفس الكلام بدون تعدي من أهل الزوج على أهل الزوجة بالألفاظ أو عدم الاحترام أو كان كل واحد يحترم التاني. جميل اللي بتقول أنا حاسس أن زوجتي يعني زعلانة ومؤثر في نفسيتها وهي شخصية حساسة جميل جدا جدا أنت طيب بخطر قول لها فترة وأنا بوديكي ليهم وأنت عارفة المجية هيعمل مشاكل وبعدين تكفاية أنا راضي عنك وأنا كذا وهدعي لك وأكرمها مع أهلها تاخد معها هدية ولا حاجة تفرح أهلها وفرحها عند أهلها الكلام ده هتشيلها لك حبة بحبة يعني جت على زيارتهم طبعا البنت بتفرح طبعا امي جايه وابي جاي واخواتي وتوريهم المكان اللي هي عايشه فيه ومتزوجه فيه، ده شيء فرحه. ولكن احنا بنقول حاليا لفتره لحد المشاكل ما تعملوا حد يصفي ما بينكم، وانت بالراحه باسلوبك الحلو وبمشاعرك الطيبه ديت تقول لها هي هتشيلك جميل على راسها، تقول والله كتر خير، والله يكفي بس معاملتك وان انت قلت كده، والله انا راضيه وكذا وكذا. وبالدعاء الله سبحانه وتعالى يوفق ما بينكم. احنا عايزين الازواج زي استاذ محمد كده يبقى حاسس بزوجته. ماشي. سما من الشرقية، السلام عليكم يا سما. عليكم السلام. ها؟ أيوة دكتور، حضرتك سامعني؟ اه والله سامعاكي. الله يكرمك يا جميل، الله يكرمك. أول حاجة أنا كان نفسي جدا أكلم حضرتك من بدري جدا، أنا بسمع كل حلقاتك. يا حبيبتي ربنا يفتح بيك يا رب. بس كنت عايزة أسألك على حاجتين، الحاجة الأولى بخصوص بنتي. بخصوص إيه؟ أنا بنتي عندها 10 شهور. بنتك؟ اه. بس هي من دلوقتي بدأت تتعصب جدا، مع العلم إن أنا ما بتعصبش خالص وكده، بس إحنا المشكلة إن إحنا بنكون متواجدين كتير جدا عند اهل جوزي، واهل جوزي دول على طول في زعيق وخناق وعصبيه وكده، فانا مش عارفه اعمل ايه. وكمان هي لما تكبر يعني انا حاسه ان هي حقها مهضوم معاهم جدا، لان هم عصبيين بيضربوا حاجات كده غريبه، فهل انا افضل اشترك لها رياضه مثلا او كده؟ تمام. ولا اخليها هي تبقى شخصيتها بنت رقيقه مالهاش دعوه بالكلام ده وكده؟ طيب هقولك على النقطة دي. حاضر، سؤالك التاني. النقطة التانية بالنسبة لجوزي إن شاء الله، بصي دكتور هو والله الصراحة كريم جدا معايا. تمام. بس هو بقى في حاجة غريبة جدا، هو عايز لما أنا أقول له هات لي كذا يجيب لي، لكن يديني أنا فلوس أجيب لأ. هو عنده فكرة إن أنا أعرف مرتبه كام، إن أنا أطلب منه فلوس، إن أنا أقول له أنت معاك كام، إن أقول له أنت بتقبض كام أصلا، بتقبض امتى، اي حاجه تخص الكلام ده. لا بيعمل حاجات غريبه جدا، يعني ممكن مثلا يروح يشتري حاجه من محل يقوم سايب الباقي للراجل، الباقي ده ممكن يكون 50 جنيه مثلا 100 جنيه، اللي هو احنا اصلا احنا ما معناش فلوس. انت ازاي تعمل كده؟ اجي اتكلم معاه يقول لي انت طيبه ما تعرفيش حاجه. طب قولي ليه بتعمل كده؟ ما يتكلمش، ما بيعملش اي حاجه، هو كل اللي بيعمله ان هو مالكيش دعوه بالكلام ده، دي حاجه تخصنيش. طيب عايزه اسالك قبل ما تقفلي معايا، انت سالتيه قلت له ليه انت بتعمل كده؟ اه قلت له، قاعد يقول لي دي عادات وتقاليد انا ما اقدرش اقول لك وما اعرفش ايه وكده، لما باجي مثلا عشان ساعات كنت بحاول ان انا ايه بقى عشان احاول ان الموضوع ده بيزعلني مثلا او كده، فعملها مرتين واداني فلوس عشان انا اجيب لبس ليا والبنت وكده، وفي المرتين دول قعد يتريق انت رضيعه انت مصاريفك رميضه انت ازاي، مع ان هو بيجيب اغلى جدا من اللي انا بجيبه، يعني حاجات اغلى بكتير جدا. طب اسمعيني، حاجات اكتر بكتير. اسمعيني يا سامي، هو بقى انا بالذات مصاريفها وكده. طب اسمعيني يا سامي هقول لك على حاجات تحفه جدا، اسمعيني ويعني ركزي في اللي انا هقوله لك. اولا بالنسبه لموضوع بنتك 10 شهور وعصبيه، ازاي الا اذا شافت حد بيتعامل عشان تطلب الحاجه فبيتعصب او بيتشنج او بيقول كذا فهي بتعمل كده. تمام. شافت فبتقلد. انت بتقولي في بيت العيله ومش عارفه اسيطر واديها رياضه، اه طبعا وديها وتطلع لا بنت رقيقه. انا عايزه اقول لك ان معيار الانجاز وتحقيق الثقه بالنفس للاطفال اللي بيمارسوا رياضه من الصغر اكبر بكتير بمعدل مضاعف فوق ال 100% ومضاعفاتها للي ما بيمارسش الرياضه وعندوش ثقه في نفسه وما بيحققش معيار انجاز في حياته. اختاري رياضه سهله، اختاري اي رياضه ممكن هي ممكن تلعبها، الجري مثلا، الرمي بالسهام، السباحة مثلا، أي حاجة هي ممكن تفيدها، بس طبعا مغلقة ومع نساء وهكذا زي ما بيحصل. واختار، لأن معيار الإنجاز وتحقيق معيار إنجاز إيجابي في موضوع الرياضة بيديها ثقة بالنفس، تمام، وبيفرغ الطاقة. موضوع أعمل إيه وبيأثروا عليها بالسلب، بصي زي ما بقولك كده اسمعي كلامي وعملي زي اللي أنا عاملهولك دلوقتي بوشي واحفظي الكلام ده. سامع؟ بصي أنا في قلب البيت عند حماتي أو كذا وبيت العيلة والناس كلها جاية وعمالين بيزعقوا وبيشتموا أو بيزعقوا، صوتهم عالي في الكلام، يا ستي طريقة حوارهم مع بعض زعيق ونرفزة وكذا وكذا، وأنا خايفة البنت تقول لأ، أقول كده يا جماعة أرجوكم بلاش صوت، بص اعملي كده البنت بتشوف ايه؟ شايفه امي بتعمل كده؟ لا صوتكم عالي، وطي صوتكم. صح يا سامح احنا بنوطي صوتنا، صح يا سامح احنا بنعمل مش عارفه ايه. وتبتدي انك انت البنت شايفه، مش شايفه ان هو اسلوب واحد بس، في حاجه واحده وطريقه واحده بس، هو ده الوان واي اللي احنا متبعينه، ان الكلام مع الاخرين بالزعيق وبالشخيط وبالزق ومش عارفه بالشكل عامل ازاي. لا، شافت ان في ام بتقول الكلام ده مش صح، وطريقه الحوار دي غلط. لا لا لا، احنا مش بنحب كده، احنا صوتنا واطي، احنا جمال وامامير وبناتيت وعساسيل وصوتنا واطي، ما ينفعش نعلي صوتنا. وساعه ما كده حتى اللي قدامك بيكلموا يا جماعه وطي صوتك، وطي صوتك. انا والله ليا ودنين، وطي صوتكم، خلينا نتكلم بصوت. مره في مره هم عارفين وجودك بتاعت الصوت الواطي، مره في مره والله سمعوا الكلام وطي صوتهم خير وبركه، ما سمعوش يبقى انا بنتي شافت ايه؟ شافت السلوكين. ما تبقاش طلعالي او طالع ابني شايف هو حاجه واحده بس، هو الزعيق وهو الشخيط وهو الطريقه ديت. لا، ده جزء، ووديها رياضه وهتفرحي جدا جدا جدا، وهتلاقي معايير انجاز عندها، وهي ذات نفسها بقت متفوق. ده جزء. الجزء الثاني بتاع زوجي بيعطيني ومش عايز يعرفني وكذا، مش عارفه ايه الموضوع ده في الازواج صراحه، بس يعني ايه حاجتك مجابه؟ يا خايبه يا خايبه، اسمعي كلامي، انت ليه راحه تقولي له انا عايزه؟ ما تجيب يا ابني انت، احنا محتاجين واحد اتنين تلاته، وبيجيب اغلى، يجيب ماركات، يجيب انا نزلت اجيب كذا كذا مش عاجبك، وقعدت تتريق وانت فلوس كتير. لا لا لا لا، ده انت بعد كده هتتمني من الله ان هو اللي ينزل يجيب عشان يعرف اسعار السوق، بدل ما يقول انت مخلصه المرتب، اللي هو لو جاب يجيب مرتبين على المرتب. تمام، خليكي ناصحه، ليكي ذكيه. ما اعرفش مرتبه كام، حبه بحبه الفتره الاولين كده بيبقوا شادين شويه، لكن خلاص بيت زوج وعيل واثنين وثلاثه، فالدنيا بتبقى متاحه. مش عايز اقول ولا يلزمني ما تقولش، ولكن اهم حاجه طلبات البيت مجابه. فواتيرنا مدفوعه، اكل الاولاد، شربهم، ملابس الصيف، ملابس الشتاء، دراستهم، مدارسهم، حاجتهم، الدكتورهم، الكلام ده موجود. خلاص ولا يعنين، وتخليكي ناصحه، خليكوا زوجات ناصحين. شعرت تقولي هات الفلوس انا اجيب؟ لا ما تجيبش. وبعدين هو برضه عشان ما يزعلكيش اعطاك انت تشتري مره، وانزلي كده وبتاع، خليكي معاه. وعايز تنزل؟ لا انا هنزل لوحدي، انا بيبقى معايا انا اللي اشتري. بس انت معايا ليه؟ عشان يبقى شايف بعينه، مش معاه علشان بتحبوا ببعض. لا يعني خلاص، خلينا زمن الرومانسيه ده، ولكن عشان هو يبقى شايف وهو يبقى عارف ثمن الحاجه. وخليكم ناصحه في الكلام ده. انا كنت عاملين حلقه على موضوع الميزانيه والبيت، وازاي تديري الاظرف بتاعه البيت، واظرف الشهر نعمل فيها ايه، واطلب ازاي، اطلب ازاي الفواتير، اطلب ازاي حاجه البيت، او لو هو اللي شايل الليله يشيل. يا دي الهنا، يوم ما الزوج يشيل وتعيش المراه لانوثتها، يوم لما الزوج ياخد الحاجه المكلف بيها وينزل هو السوق، اللهم بارك، ويجيب الحاجه الطلبات في البيت، وانت فايقه لبيتك وعيالك، وحال حلو جدا جدا، جميل جدا. يلا شيله واحنا نتوكل على الله، لكن دي مش حاجه تزعل. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني لك بصلاح الحال ولبيتنا كلها. معانا كم الوقت يا شباب؟ طيب معانا دقيقتين. بتقول مين؟ اسيل، هلاقي رد على الواتس ولا لو كنت بعتي؟ انا كنت شفت يا جماعه، حد عنده ارسال؟ حد عنده ارسال، انا شفت الرقم مكتوب، لو سمحت ادعي لي. طيب خلينا يعني ناخد كده يعني فيدباك للي احنا قلناه في الحلقه النهارده. احنا النهارده اتكلمنا عن ظاهره خطيره جدا، ادعو الله سبحانه وتعالى تاخدوا النقط اللي احنا وصينا بيها وتقوموا بيها، سواء شباب العمل الخيري او التطوعي او الجمعيات الخيريه او منظمات العمل المدني، او تتبنى مبادره على مستوى الجمهوريه كلها وعلى مستوى البلد كلها، ان احنا نرفض ظاهره البلطجه. زي فطلعت فتره كده نرفض الاباحيه، نرفض التحرش، ونرفض التنمر، تبقى حاجه كده نرفض البلطجة وصور البلطجة. أدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الحال لعيالنا وعيال المسلمين أجمعين، وربنا يصلح حال الأمة، اللهم أمين. سعدت بيكم النهاردة، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات